بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من الكلام على أدلة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، والتهينا إلى سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ففي هذه السورة رد الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين كذبوا بالقرآن الكريم وزعموا أنه مفترى، فقال سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لأنه لا يقدر على أن يقوله بشر من قبل نفسه ولو كان أبلغ الناس وأفصحهم، ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب، وتفصيل الكتاب أي تبيين ما كتبه الله من الأحكام والغيوب والأخبار وحقائق العلوم، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم صرح بدعواهم الباطلة فقال عز وجل: أم يقولون افتراه، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، قل فأتوا بسورة مثله، يعني في فصاحة تراكيبها وبلاغة أساليبها وإحكام مبانيها وسمو معانيها، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله من آلهتكم وأنصاركم إن كنتم صادقين في أنه افتراء. وبالضرورة لم يستطيعوا، لأن القرآن فوق قدرة البشر. وقد نوع الله التحدي بالقرآن فتحدى بسورة منه كما في هذه الآية: قل فأتوا بسورة مثله. ولفظة سورة صادقة بأقصر سورة كسورة الكوثر، وتحدى بعشر سور منه في قول تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وبحديث مثله في قول تعالى: فليأتوا بحديث مثله. وهو صادق بالكثير والقليل منه. وأعم من التحدي بسورة وبجميعه في قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وذلك لإظهار فضيلة نبيه صلى الله عليه وسلم بعلو معجزته على جميع المعجزات وبقائها ما بقيت الأرض والسماوات. أما في سورة الرعد فقد عاب أهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الزوجات، وقالوا كما تقدم من قبل: لو كان نبيا لترك النساء وزهد في الدنيا. فرد الله تعالى عليهم بقوله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كإبراهيم ويعقوب وداود وسليمان عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فليس النبي صلى الله عليه وسلم بدعا منهم، والزواج لا ينافي الزهد، وإنما ينافي التوسع في المباحات من المطعومات وغيرها. يعني الأمور النكاح أو الزواج يعني كثرته ليس مما يهم، لكنه يعني خاصة إذا يعني أقصد ما دام فيما أحل الله سبحانه وتعالى فهذا لا حرج على الإطلاق يعني فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش عيشة الكفاف والتقلل كما هو معروف من سيرته صلى الله عليه وسلم، فكان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار لطبخ إنهما إلا الأسودان التمر والماء، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يردون عشاء. وهذا أخرجه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح. وكانت الأموال تأتيه، حديث كان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار لطبخ إنهما إلا الأسودان التمر والماء، هذا ثابت عن عائشة في حديث متفق عليه. وكانت الأموال تأتيه من الفيء والمغانم فيفرقها ويبيت على الطوى، يعني يبيت على الجوع، ويأتيه السائل فلا يجد ما يعطيه فيأمره أن يستدين على حسابه، يستدين ثم يسدد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يضع لبنة على لبنة في بناء سوى بيته الذي كان يسكنه، ولم يترك دينارا ولا درهما كما في صحيح البخاري. ومن أعجب أحواله صلى الله عليه وسلم أنه فرق أموالا جاءته في بعض المرات وبقيت منها دراهم دون العشرة نسيها، فأخذه تلك الليلة أرق وهو يقول لعائشة: مالي، حتى تذكرت الدراهم المتبقى فبعث بها إلى من يستحقها، وقال: ما كان ظن محمد صلى الله عليه وسلم بربه أن ينام وفي بيته هذه الدراهم. ثم نام قريض العين، فأي زهد يوازي هذا أو يقاربه؟ وقال الكفار من المشركين والكتابيين: لو كان رسولا لأتى بما نطلبه من الآيات. فرد الله عليهم بقوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأن الرسل عبيد لله تعالى لا يقدرون على شيء إلا بإرادته سبحانه. وقالوا أيضا: لو كان رسولا لحصل ما توعدنا به من العذاب على تكذيبه. فرد عليهم بقوله تعالى: لكل أجل كتاب، وعند انتهاء الأجل المكتوب ينزل بهم ما أوعدوا به من العذاب، وقد حصل ذلك في غزوة بدر وخيبر وغيرها. وقالوا أيضا: لو كان صادقا ما نسخ الأحكام التي جاءت في التوراة والإنجيل. فرد عليهم بقوله سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء يعني من الأحكام، ويثبت يعني ما يشاء منها، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ المشتمل على الكتب المذكورة بأحكامها الممحوة والثابتة. يقول تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهذه أربع آيات رد الله بها شبه الكفار ودعاويهم، ثم أتبعها برد دعوى خامسة، فقال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني من منصف اليهود والنصارى الذين يقرؤون كتبهم ويعرفون ما فيها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على أنني مرسل من عند الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وأيضا يشهد علي صدقي من عنده علم الكتاب من منصف اليهود والنصارى. وهذا يفيد عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في دفع ما يورد عليه من دعاوى وشبه ولم يحصل مثله لنبي ولا رسول قبله صلى الله عليه وسلم. أما في سورة الحجر فيقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تولى الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه فلا يدخله تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص، فهو باق ما بقي الدهر، مصدر السعادة ومنهل العرفان ومرشد الضال وهادي الحيران. وفي هذا تكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم بدوام معجزته وخلود شريعته، على حين أن التوراة وكل الله حفظها إلى أحبار اليهود كما في سورة المائدة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فحرفوها وغيروا كثيرا من أحكامها وكذلك حصل في الإنجيل. يعني خاص أن الإنجيل لم يكتب في عهد المسيح عليه السلام وإنما دون بعده بعصور طويلة ومن ثم وقع فيه يعني التحريف. فلا يوجد كتاب سماوي سالم من التحريف سوى القرآن الكريم. لا يمكن أن يوجد كتاب آخر عصب من التحريف سوى القرآن العظيم. ويقول الزمخشري عند قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر رد لإنكارهم واستهزائهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وكذلك قال إنا نحن، فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطع والبتات، وأنه هو الذي بعث به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبين يديه ومن خلفه رصد يعني ملائكة يحرسون الوحي، حتى نزل وبلغ محفوظا من الشياطين وهو حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصان وتبديل وتحريف، بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها وإنما استحفظها الربانيين والأحبار، فاختلفوا فيما بينهم بغيا فكان التحريف، ولم يكل القرآن إلى يعني غيره ليحفظه، يعني لم يكل القرآن إلى غير حفظه أي غير حفظ الله تبارك وتعالى. فإن قلت فحين كان قوله إنا نحن نزلنا الذكر ردا لإنكارهم واستهزائهم لما قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هم لا يقولونها على سبيل التصديق وإنما على سبيل الاستهزاء، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فكيف اتصل به قوله تعالى وإنا له لحافظون؟ يعني إنا نحن نزلنا الذكر هذه رد على قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر. طيب ما علاقة هذا أو ارتبط هذا بقوله وإنا له لحافظون؟ فإنا نحن نزلنا الذكر تكفي أن الله الذي أنزله، فكيف اتصل به قوله وإنا له لحافظون؟ قلت قد جعل ذلك دليلا على أنه منزل من عنده آية، لأنه لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه الزيادة والنقصان كما يتطرق على كل كلام سواه. يعني إذن هذه الآية أيضا هي من قبيل دفاع الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن نحن نزلنا الذكر، فلو كان الذي نزل الذكر غير الله سبحانه وتعالى لتطرق عليه الزيادة والنقصان، لكن لما قال وإنا له لحافظون جعل هذا الحفظ دليلا على أنه منزل آية من ربه تبارك وتعالى. وقد استدل الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بالآية المذكورة على حفظ السنة أيضا من التبديل والتحريف، وهذا استدلال ظاهر لأن السنة وحي كالقرآن، إلا أنها وحي غير متلو، ولأنها بيان لما فيه من الأحكام والمعاني كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان يجب أن يكون محفوظا كما حفظ المبين. وقد قيض الله سبحانه وتعالى للسنة رجالا حفظوها غاية الحفظ وضبطوها نهاية الضبط، فلا يحكمون لحديث بالصحة حتى يمر بمراحل من النقد والتمحيص تبتدئ برواته واحدا واحدا من حيث العدالة والثقة ومشافهة كل راو لشيخه، ثم تنتهي بالمتن من حيث سلامة معناه من النكارة ولفظه من الشذوذ والإدراج، فإن حصل عندهم أدنى شبهة فيه حكموا عليه بالضعف أو النكارة أو الوضع حسب ما تقتضيه الشبهة قوة وضعفا. ولقد بلغ من شدة تحريهم وتيقظهم أنهم يستخرجون كلمة من الحديث فيحكمون بوضعها وحدها، مثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. حكموا بوضع لفظة مسلمة لأنهم توصلوا ببحثهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها. وكذلك كلمة ثلاث في الحديث حبب لي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وطبعا هذه حكم زيادة كلمة ثلاث حب إلي من دنياكم ثلاث، يعني حكموا بأنها لفظة موضوعة، وهي موضوعة أيضا ليس فقط من حيث السند، من حيث المعنى، المعنى منكر. لماذا؟ نعم، لأن في الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة ليست من أمور الدنيا، حتى قال حب إلي من دنياكم، يبقى كأن الصلاة من أمور الدنيا. لا، الصلاة من أهم أمور الدين، فلا تدخل في لفظة الدنيا، وإنما حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا كثير لا يدركه إلا من تعمق في علوم السنة المطهرة وكان من جملة خدمتها. وقال عز وجل أيضا في سورة الحجر في قوم لوط عليه السلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعمهون يعني يترددون ويتحيرون. أما لعمرك فهي كلمة قسم، وهنا قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقع لغيره من الأنبياء. وحياتك يا محمد، وحياتك، يحلف بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يقسم بحياة نبي غيره ولا رسول ولا ملك، وهذا تشريف كبير لا يحتاج إلى بيان. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لعمرك معناه وحياتك يا محمد، وقال ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض المفسرين إلى أن في الآية حذفا تقديره قالت الملائكة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. في بعض المفسرين قالوا لا، ده يعني اختاروا القول بأن قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم، يعني أن الملائكة التي قالت لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والخطاب هنا موجه إلى لوط عليه السلام، فهم يقسمون بحياته على أن قومه يعمهون، وهذا قول ضعيف. رده الإمام ابن القيم في أقسام القرآن، كتابه التبيان في أقسام القرآن، فأفاد وأزاد. ومما يؤكد ضعفه أنه يحتاج إلى تقدير ما سبق، يعني هنا في على القول الأول لا نحتاج إلى تقدير، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويحلف بحياته لعمرك يا محمد وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأما القول الآخر فحنقدر كلمة إيه قالت الملائكة مخاطبة لوطا عليه السلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذا مما يؤكد ضعفه، أن قول أن الملائكة التي تقول ذلك يحتاج إلى تقدير، فهذا أول شيء. وعدم التقدير أولى، لأن الأصل عدم التقدير. وأيضا إذا احتمل كلام في القرآن أن يكون كلام الله تعالى أو محكيا على لسان ملك أو نبي مثلا، فالواجب حمله على الأول، يعني أنه من كلام الله، ولا يصرف إلى الثاني إلا لدليل قوي. يبقى أي كلام في القرآن طرأ عليه الاحتمال إما أن يكون من كلام الله أو يكون من كلام نبي أو ملك، ففي هذه الحالة يرجح الإيه؟ أنه من كلام الله، ولا ينصرف إلى الثاني إلا بدليل قوي. وأيضا فالمناسب أن يكون هذا القسم من إنشاء الله تبارك وتعالى، عظم به أفضل مخلوق عنده صلى الله عليه وسلم، كما أنشأ أقساما غيره ببعض مخلوقاته تعظيما لها أو تنبيها على ما أودع فيها من الفوائد والحكم. وأيضا فكيف يصح ادعاء إقسام الملائكة بحياة لوط ومن أين يأتي به مدعيه ولم يرد به حديث ولا أثر. وأيضا ففي حمل الآية عليه تخريج لها على معنى دائر بين الحرمة والكراهة، وهو الإقسام بغير الله تبارك وتعالى. يعني لو قلنا لعمرك إنهم لفي ذكرتهم يعمهون، من الذي يقسم هنا؟ الملائكة. هل يتصور أن الملائكة تحلف بغير الله؟ هل الملائكة تعمل زي الناس اللي تقول وحياتك كذا وحياة أبي أو كذا أو كذا وحياة شرفي؟ هل الملائكة تحلف بغير الله؟ فالملائكة لا تحلف بغير الله، وهذا دليل قوي. كيف تتصور الملائكة؟ الله سبحانه وتعالى يحلف بعض المخلوقات لأنها آية من آياته ودلة على توحيده وقدرته. أما نحن فقد حرم الله سبحانه وتعالى الحلف بغير الله، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا المعنى، يعني معنى الحلف بغير الله تبارك وتعالى، حتى لو كان بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أو حياة نبي الله لوط كما يزعم بعضهم، فإذا هذا إما حرام وإما يعني مكروه، اللي هو الإقسام بغير الله تعالى. هذا إن صح أن الملائكة أقسموا بحياة لوط عليه السلام، لكنه لم ينقل، لا يوجد أي دليل نقلي على أن الملائكة حلفت بحياة لوط عليه السلام. على أن الملائكة عليهم السلام أعرف بعظمة الله وبجلاله، فكيف يقدمون على الحلف بغيره؟ فإن قيل قد أقسم الله بالشمس والقمر والنجوم أو النجم والضحى والنهار والليل ونحو ذلك، فهل هذا يقلل من قيمة القسم في هذه الآية؟ فالجواب أن الله تعالى أقسم بالأشياء المذكورة وما في معناها من بعض المأكولات أو البلاد أو العصر، ليدل على عظيم قدرته وكبير فضله ومنته، لتذخير هذه المخلوقات لمنفعتنا وإيجادها لمصلحتنا. يقول الله تعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكان في الإقسام بهذا تذكير لنعمة الله علينا فيها. أما القسم الذي يقتضي تعظيم المقسم به فلا يكون إلا بالله أو بإحدى صفاته، نحو قوله قل بلى وربي لتبعثن. هنا المقصود بالقسم إيه؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى. قل بلى وربي لتبعثن، وقال عز وجل قاف والقرآن المجيد. وهذا هو المراد هنا، فإن الله تعالى عظم نبيه صلى الله عليه وسلم حين أقسم بحياته المليئة بالخيرات والبركات، حياة أو حياة أنقذ صاحبها العالم من ظلمات الجهل والشرك والظلم والفوضى إلى نور العلم والتوحيد والعدل والنظام، وقام لله بحق طاعته والدعوة إليه، وكان مربي رجال ومنشئ شعوب ومهذب نفوس ومعلم أخلاق صلى الله عليه وسلم. فلا جرم أن كرمه مولاه بهذا التكريم واختصه به، أن الله سبحانه وتعالى حلف وأقسم بحياته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استنبط منه الإمام أحمد أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ينعقد وفيه الكفارة، نقله الحافظ السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل، وأظن أن هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد، رواية تمنع ورواية تقول به أن اليمين ينعقد لكن فيه كفر. وقال تعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الرواية التي تمنع طبعا لا يرد عليها أن الله هنا حلف بحياة النبي، لأن لله أن يحلف بما شاء من المخلوقات، أما نحن فنهينا عن أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى. فليس للمصريين أن يحتدوا بهذا الكلام على يمينهم المصري المعروف والنبي، لا توجد في شعب من الشعوب غير الشعب المصري، فقط هم اللي بيقولوا النبي، يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف يعني أحاديث الرسول نفسه الذي نهانا عن أن نحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال تعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم. وفي هذا تشريف يفوق ما أوتي النبيون جميعا. يعني في امتنان الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام بنعمة إنزال القرآن الكريم، هذا التشريف يفوق كل ما أوتي الأنبياء من كرامات ومن أفضال. وخصت الفاتحة بالذكر مع أنها من القرآن تعظيما تنبيها على عظم شأنها، بحيث يكون إيتاؤها وحدها كافيا في التشريف باشتمالها على معاني القرآن إجمالا، حسب ما يعني بينه كثير من العلماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يدعو إلى الإسلام مختفيا ويأمر من آمن به بإخفاء إيمانه، ثم أمر الله تعالى بإعلان الدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم الدعوة، وكان بعض المشركين يستهزئون به، وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحر بن قيس والأسود بن المطلب والأسمد والأسود بن عبد يغوث، فأنزل الله في شأنهم إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين، فأصيب كل واحد منهم بداء مات به ميتة سوء، وهلكوا في أوقات متقاربة، وهذا مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول الشاعر وكفاه المستهزئين وكم فاء نبيا من قومه استهزاء. أما سورة النحل فقد قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم تبيين القرآن وشرح ما فيه من الإحكام وتوضيح ما أجمله من المعاني وتفسير ما تضمنه من الإشارات. وهذه الآية تبطل نحلة أولئك المبتدعة الذين يردون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض ما أبهمه القرآن، فلم يقبلوا الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام تفسيرا لقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طبعا هناك أحاديث متواترة في أن المسيح عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان. فهؤلاء يعني المبتدعة كذبوا بهذه الأحاديث مع أنها حديث متواترة. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت يحتمل بقى لها إما أنها تعود إلى الكتابي قبل موت الكتابي يبين له الحق في شأن عيسى عليه السلام، أو قبل موته يعني قبل موت المسيح عليه السلام. كذلك لم يقبلوا الأحاديث الواردة في تعيين العبد في قصة موسى بأنه الخضر عليهما السلام، ولم يقبلوا الأحاديث الصحيحة بأن الرؤية في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند السدرة ليلة المعراج يقظة لا منام إلى غير ذلك، مع أنه لو لم يكل الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان القرآن لكان الواجب اتباع بيانه لأنه أعلم بمعاني ما أنزل إليه، بل قرر العلماء وجوب الرجوع إلى الصحابة في التفسير، وعللوا ذلك بأن الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا المراد منه. وقال سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، يعني من أمور الدين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية تؤيد الآية السابقة وتؤكدها، وكلتاهما تفيدان وجوب الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين أصوله وفروعه، وعلى هذا إجماع الأمة. من الشبه التي زعم الكفار بسببها أن القرآن مفترى وجود الناسخ والمنسوخ فيه، فرد الله عليهم مبينا جهلهم بقوله سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية بنسخها وإنزال غيرها. والله أعلم بما ينزل، هذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه، أتى بها لتسليته صلى الله عليه وسلم عن قولهم فيه قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون حقية القرآن ولا فائدة النسخ التي ترجع لمصلحة المكلف، إما بالتخفيف إن كان النسخ من أشد إلى أخف، وإما بكثرة الثواب إن كان من أخف إلى أشد، مع قصد امتحانه ليختبر عزمه على فعل ما أمر به. وجملة بل أكثرهم لا يعلمون تفيد أن أقلهم يعلمون حقية القرآن ولكنهم ينكرونه عنادا، فهم بين جاهل وجاحد. ثم صرح بإبطال زعمهم فقال عز وجل قل نزله روح القدس، أي جبريل عليه السلام، من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. في هذا تعريض بأنه خسار على غيرهم، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، فمفهومها أنه لغير المؤمنين خسار عليهم، وهذا الذي أوضحه قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومما تعلق به الكفار في إبطال القرآن دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من حداد رومي كان نصرانيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه، فأبطل الله هذه الدعوة بقوله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا أيضا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أي قد علمنا، ولقد نعلم قد هنا للإيه؟ للتقليل، للتقليل، ولقد نعلم أي علمنا أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، طبعا التقليل لإيه؟ التقليل لقائلي هذه الدعوة، التقليل يعني إشارة إلى قلة عدد من يقولون هذه الدعوة، مش تقليل العلم. ولقد نعلم لتقليل إيه؟ إشارة لتقليل القائلين بهذه الدعوة. ولقد نعلم أي علمنا أنهم يقولون إنما يعلمه بشر وهو الحداد المذكور. فانظر إلى هذا الجواب العجيب الفصيح، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه، لسان هو المقصود بها لغة، لغة، لغة الذي يلحدون أي يميلون إليه أنه يعلمه أعجمي لأنه رومي، وهذا أي القرآن الكريم، وهذا لسان عربي مبين، فالعربية يعني البيان والتوضيح، تقول أعرب عما في نفسك، وضح ما في نفسك، وهذا لسان عربي مبين ذو فصاحة وبيان، فكيف يعلمه أعجمي؟ يعني الأعجمي ده لو فهم يبقى كويس، أو ما هو بقى ينشئ هو، فهذا شيء طبعا يعني مما يضحك منه العقلاء. القرآن الكريم في قمة البلاغة والفصاحة، فكيف يعني دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرومي الأعجمي مرتين ثلاثة، طلع بنقل عنه القرآن كله، والرومي العبد الرومي ده هو أو الحداد الرومي هو الذي ألف له القرآن، يعني كلام في غاية السفاهة. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فكيف يعلمه أعجمي. والتعبير بقد إشارة لتقليل القائلين لهذه الدعوة، ولهذا ترى أن هذا يعني يؤكد دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أورد عليه، وذلك عناية خاصة به دون سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم عقب تعالى بقوله إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، يعني القرآن الكريم، وذلك حينما يقولون إنما هو قول بشر وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، يعني الذين لا يؤمنون بالقرآن حينما يقولون إن هذا من قول البشر، إنما يعلمه بشر، وأولئك هم الكاذبون. كاذبون في قولهم يعلمه بشر. وفي هاتين الجملتين عدة مؤكدات. إنما يفتري الكذب، إنما تفيد الإيه؟ الحصر، يعني كأن ما فيش حد بيفتري أبدا غير هم هؤلاء، حصر الافتراء في هؤلاء. وإراد الجملة الثانية معرفة الطرفين وأولئك هم الكاذبون، وضمير الفصل هم، وكون المسند إليه وهي لفظة أولئك اسم إشارة للبعيد، أولئك وأولئك هم الكاذبون اسم إشارة للبعيد تحقيرا لهم. وكل هذه المؤكدات رد لقولهم السابق إنما أنت مفتر. هنا أيضا دليل يعني آخر من الأدلة على اعتناء الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعه قدره عليه الصلاة والسلام، وذلك أن سياق الآيات في سورة النحل في أواخر السورة انتقل السياق إلى الثناء على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيقول الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هل يستطيع أحد أن يخبرنا أو يستنبط لنا أين الدلالة في هذه الآيات على علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى، حتى علو مقامه على إبراهيم؟ كلمة واحدة بس، عايز كلمة واحدة، ايه هي الدلالة كلها موجودة في كلمة ايه؟ طيب الآية تتكلم عن سياق مدح إبراهيم عليه السلام وذكر يعني فضائل إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم فجأة الكلام انتقل إلى سياق آخر بيذكر منا يعني أيضا من فضائل إبراهيم عليه السلام، يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كلمة واحدة بس، حرف واحد بس. ثم كل العبرة التي نتكلم عنها هنا في كلمة إيه؟ ثم، معنى في غاية الإبداع والروعة لمن تأمل القرآن العظيم. الزمخشري يقول هنا في ثم هذه، يقول في كلمة ثم دي بس، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال محله والإذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته. يعني شوفوا ذكر حوالي 9 صفات كلها مدح لمين؟ لإبراهيم ونعم الله عليه وفضائل إبراهيم عليه السلام. لكن لما جاء بقى ذكر هذه الخصيصة العظيمة إن يعني أشرف ما يفتخر به إبراهيم أن الله أمر نبيه محمدا وهو من هو أن يتبع ملة إبراهيم، فالشرف الأعلى في الحقيقة لمن؟ هو لمحمد عليه السلام، لأن ربنا يمتن على إبراهيم عليه السلام بإيه بقى؟ كمان جعلنا يعني من فضلك إن إيه أمر محمد وهو من هو أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وذلك جاء في كلمة إيه ثم، ثم إشارة لكل اللي فات ده في كفة، لكن اللي جاي ده بقى الشرف الذي ليس بعده شرف لك يا إبراهيم أن أمر محمد عليه الصلاة والسلام باتباع ملتك. يقول الزمخشري في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال محله، والإيمان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته، من قبل أنها أي ثم دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها. قال ابن المنير تعليقا عليه: وإنما تفيد ذلك ثم لأنها في أصل وضعها لتراخي المعطوف عن المعطوف عليه في الزمان، ده أصل الوضع لكلمة ثم، جاء محمد ثم علي يعني في تراخي زمني، دخل محمد ثم بعد فترة دخل علي، واضح؟ فإذا في أصل وضعها تفيد تراخي المعطوف عن المعطوف عليه في الزمان، ثم استعملت في تراخيه عنه في علو الرتبة بحيث يكون المعطوف أعلى رتبة وأشمخ محلا مما عطف عليه. فالمعطوف هنا إيه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا الاتباع يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ملة إبراهيم أعلى رتبة وأشمخ محلا مما عطف عليه، اللي هي المناقب الإيه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى السياق في إيه؟ في ذكر ما يتشرف به إبراهيم عليه السلام، وهو أن محمدا وهو من هو أمر باتباع ملته. فكأنه عز وجل بعد أن عدد مناقب الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى بعدما قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، بعدما عدد مناقب الخليل عليه السلام قال تعالى: وها هنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرا وأرفع رتبة وأبعد رفعة، وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم عليه السلام ومأمور باتباعه بالوحي متلو أمره بذلك في القرآن العظيم، ففي ذلك تعظيم لهما جميعا، لكن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعظيم أوفر وأكبر. وفي سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى منوها بمعجزة من أهم المعجزات التي أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده أي محمد صلى الله عليه وسلم ليلا، ليلا إعرابها إيه؟ منصوب على الظرفية ليلا، وصرح به يعني صرح بكلمة ليلا مع أن الإسراء لا يكون إلا بالليل إشارة إلى تقليل مدته، إشارة إلى تقليل مدته مع بعد المسافة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ظرف، إشارة إلى تقليل مدته مع بعد المسافة من المسجد الحرام الذي هو في مكة إلى المسجد الأقصى بالشام الذي باركنا حوله بالمياه والثمار لنريه من آياتنا أي من عجائب قدرتنا. وفي هذا إشارة إلى المعراج الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يعني تحدث عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة إنه هو السميع البصير. في هذه الآية دليل على أن الإسراء كان في اليقظة حقيقة ولم يكن جولة روحية ولا رؤية منامية، وبيان ذلك من وجوه: الأول استفتحها بالتسبيح سبحان الذي أسرى، فالاستفتاح بالتسبيح، والتسبيح لا يقال إلا عند الأمور العظيمة والخوارق العجيبة استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى واعترافا بنفاذ مشيئته. الوجه الثاني لفظة أسرى، فإنه نص في الانتقال الجسمي، سبحان الذي أسرى، فهذه نص على أنه كان بجسمه، ولو كان روحيا لقال الله تعالى سبحان الذي أرى عبده، أرى عبده جعله يرى، لكنه قال أسرى انتقال الجسد، كما قال سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فقد كان رأى بالمدينة قبل خروجه إلى الحديبية أنه دخل مكة وطاف بالكعبة وحلق رأسه إلى آخره، فسماها الله رؤيا ولم يسمها إسراء لأنها كانت في المنام. وهنا قال سبحان الذي أسرى ولم يخرج سبحان الذي أرى كما في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. كذلك قال في غزوة بدر إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولما عبر هنا بأسرى علمنا أنه قصد مدلو له الصريح، يعني أنه بالجسد. الدليل الثالث قوله سبحان الذي أسرى بعبده، فلفظة عبده إنما هي في الشخص الجسمي المسمى بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو عبد، العبد يطلق على الروح والجسد. الوجه الرابع قوله تعالى ليلا، ليلا جاء هذا اللفظ ليلا ليدل على تحقيق معنى هذه المعجزة، لأن المسافة بين مكة وبيت المقدس بعيدة، والذي يشير إلى بعدها وصف المسجد بأنه الإيه؟ الأقصى الأبعد، مش البعيد، الأقصى يعني الإيه؟ الأبعد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكنها ليلا يعني جزء من الليل، ومع ذلك من مكة إلى المسجد الأقصى أي الأبعد، وكان أهل مكة يقطعونها في شهر على الإبل، فإذا قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل بجسمه المادي كانت معجزة عظيمة تستحق التنويه والتسجيل. الوجه الخامس قوله تعالى لنريه من آياتنا، فإنه إنما يقال فيما يرى في اليقظة رؤية حقيقية، لنريه من آياتنا، ولا يقال فيما يرى روحيا إلا بالتقييد، يعني الأصل لنريه يعني جسده عينه الحقيقية، أما رؤية المنامية فلابد من تقييدها كما في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك، لما يكون مقصود المنام فبيأتي قرينة تدل على أن المقصود أنه رؤية منامية، وإلا فإن الأصل هي الإراءة بالجسم يعني في اليقظة. الوجه السادس قوله سبحانه وتعالى إنه هو السميع البصير، هنا قولان، المشهور أن الهاء تعود إلى الله سبحانه وتعالى، إنه هو السميع البصير أي الله عز وجل، فتذييل الآية بهذه الجملة يفيد أن الله تعالى كان مع نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الخارقة للمعتاد المتعارف للناس في رحلتهم منذ بدء الخليقة. واختيار هاتين الصفتين لإفادة كمال العناية وغاية التأييد والرعاية، وهذا كما قال تعالى لموسى وهارون حين أبدأ تخوفهما من طغيان فرعون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، فكذلك هنا إن قلنا إنه هو السميع البصير يعني الله سبحانه وتعالى. وإن كان الضمير يعود إلى النبي أو على النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل به فالتذييل، التذييل بقوله إنه هو أي النبي عليه الصلاة والسلام السميع البصير، يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان سميعا لما يلقى إليه، بصيرا بما رآه من الآيات، لم يدهش لبه ولا زاغ بصره، ولهذا قال تعالى حينما أشار إلى المعراج ما زاغ البصر وما طغى. الوجه السابع أن أهل مكة وهم عرب فصحى، طبعا لو كانت رؤية يعني منامية لما احتاج إلى وصفه بأنه السميع البصير، واضح، لأن في المنام الإنسان يرى من الأمور الكثيرة غير واقعية أو أقصد أمور عجيبة وخارقة يعني، لكنها منامات. فحينما يقول يعني يذيل الآية بقوله إنه هو السميع البصير تأكيد لأن ذلك كان على الحقيقة. السابع أن أهل مكة وهم عرب فصحاء فهموا من الإسراء معناه المعروف لهم في لغتهم، ولذلك كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم به، وزعموا أنه أتى بما لا يقبل، فسألوه امتحانا أن يصف لهم بيت المقدس، لأنهم يعلمون أنه لم يذهب إليه قبل هذه الرحلة، بل ارتد بعض ضعفاء العقيدة عن الإسلام حين سمعوا بهذه المعجزة، لأن عقولهم ضاقت عن قبولها. فلو كانت لهم رأيتها في المنام، رأيت المسجد الأقصى في المنام، هل هذه كانت تبقى يعني شيء يجعل يصل إلى حد بعض الناس إن هم يكذبوا أولا، ثم ثانيا بعض ضعاف الإيمان يرتدون عن الإسلام؟ فأكيد الدعوة اللي جابت رد الفعل الضخم ده تكون دعوة الإيه؟ أنه أسر به بالروح والجسد. الوجه الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأهل مكة الذين كذبوه ولا لمن ارتد عن الإسلام إن الإسراء كان مناما أو جولة روحية فيريحهم من خطيئة التكذيب وجريمة الارتداد، بل أقرهم على ما فهموه ووصف لهم بيت المقدس حين امتحنوه بالسؤال عنه. أما ما يروى من أن عائشة رضي الله عنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فهذا باطل مكذوب. لماذا؟ لأن عائشة في ذلك الوقت لم تبلغ السنة الرابعة من عمرها، السنة الرابعة من عمرها. طبعا ظاهر الرواية أنه كان يعيش في بيتها يعني بعدما تزوجها، لكن أنها يعني فقد لم تفقد جسد النبي في تلك الليلة. طيب منين وعائشة كانت سنها كم؟ 4 سنوات. بل روي أن أم هانئ أخت علي رضي الله عنه فقدته تلك الليلة وكان نائما عندها، فباتت قلقة عليه خشية أن يكون اغتيل حتى رجع عند الفجر وأخبرها برحلته فاطمأنت وترجته ألا يحدث بها قريشا لألا يكذبوا. أما قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فلا يدل على أن الإسراء كان مناما كما زعم من لا فهم له، بل يدل على نقيض ذلك وبيانه من وجوه. أحدها أن الرؤيا أحد مصادر رأى البصرية، يعني تقول رأيت هذا الشيء رؤية ورؤيا، فسواء كانت الرؤية البصرية أو الرؤية الحسية، فالرؤية أيضا بالياء ألف يعبر هي أحد مصادر كلمة رأى أو فعل رأى البصرية كما في معاجم اللغة، ويستعمل أيضا في الرؤية المنامية. إذا ده نطلق عليه إبا مشترك، في هنا اشتراك لفظي، اشتراك لفظي. والقاعدة في المشترك ألا يجزم فيه بأحد المعاني إلا لدليل، والدليل هنا يقتضي أن الرؤية بصرية وهو الآية السابقة والوجه الذي بعده وهو قوله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، إلا فتنة للناس أي أهل مكة، حيث كذبوا بالإسراء وقالوا نحن نذهب إلى بيت المقدس في شهر ومحمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أتاه في ليلة. ولو كانت الرؤية منامية ما افتتنوا لعلمهم أنها تتسع لهذا وأكثر منه، وقد كان الواحد منهم يرى في نومه أنه ذهب إلى الشام أو الحبشة أو فارس ويحدث بها أصحابه، وربما التمس من يعبرها له ولا يرون فيها ما ينكر، فكن في فتنة حصلت للناس، هذا ناشئ عن أنه ادعى يعني إيه أنه قال بكلام عظيم ومعجز. أما ثالث الوجوه فقوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، والمراد بها شجرة الزقوم، لقوله سبحانه وتعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. ووجه فتنتهم بها قولهم النار تحرق الشجر فكيف تنبته، إزاي الشجر هيبقى جوه داخل النار والنار تحرق الشجر؟ كذلك فتنوا بالإسراء وقالوا ما سبق، قالوا نحن نقطع المسافة في شهر بالإبل فكيف يقطعها هو في ليلة. إذن دلالة السياق تقتضي أن الرؤية بصرية وهذا واضح. يقول الزمخشري في الكشاف في قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إشارة إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله وآتينا داود زبورا دلالة على وجه تفضيله، وهو أنه خاتم النبيين وأن أمته خير الأمم. لماذا؟ لأن ذلك مكتوب في زبور داود عليه السلام. فانظر إلى الاستنباط، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هو يقول إنه إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وآتينا داود زبورا تشير إلى وجه أفضليته على سائر الأنبياء. لماذا؟ الإشارة بالذات لآتينا داود زبورا لأن محمدا خاتم النبيين وأمته خير الأمم، وذلك كله مكتوب في زبور داود. آتينا داود زبورا، ذلك الزبور الذي نص فيه على أن محمدا خاتم النبيين وأن أمته خير الأمم. والدليل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهم محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. روي أن وفد ثقيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له لا ندخل في دينك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب، لا نعشر يعني لا ندفع الزكاة، لا نعشر ولا نحشر يعني لنذهب للجهاد، ولا نجبي في صلاتنا يعني لا نركع ولا نسجد في الصلاة، وكل ربا لنا فهو ثابت وكل ربا علينا فهو موضوع، وأن تمتعنا باللات سنة حتى نأخذ ما يهدى لها، فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا، وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة، وهو وادي وج في الطائف. فإن قالت العرب لما فعلت ذلك فقل إن الله أمرني، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في سكوته، فأنزل الله تعالى وإن كادوا، كادوا يعني قاربوا من أفعال الإيه؟ المقرب، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قوله تعالى وإن كادوا يعني قاربوا ليفتنونك ليستنزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره مما طلبوه منك، وإذا يعني لو أجبتهم لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك بالعصمة يعني بأنك معصوم عن مثل هذا، ولولا أن ثبتناك بالعصمة لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت يعني قاربت، تركن أي تميل إليهم شيئا قليلا، شيئا إيه يعني ركونا قليلا لشدة احتيالهم وإلحاحهم عليك. هل هذه الآية تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ركن أو قارب أن يركن ويميل إليهم؟ مستحيل. ليه بقى؟ لأن كلمة لولا دي حرف إيه؟ امتناع، لامتناع، امتناع لوجود، مش كده؟ امتناع لوجود. فإذا بالعكس الآية تثبت أنه لم يعني يمل إليهم ولم يركن إليهم إطلاقا، بل امتنع منه الميل لوجود العصمة من الله سبحانه وتعالى والتثبيت، فهي تنزهه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فالآية تفيد أنه صلى الله عليه وسلم ما ركن ولا قارب لتثبيته بالعصمة، فهو عليه الصلاة والسلام معصوم المصادر والموارد، مؤيد في الهمم والمقاصد. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، إذا يعني لو قاربت الركون لأذقناك ضعف الحياة يعني ضعف عذاب الحياة وضعف الممات أي ضعف عذاب الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يمنع العذاب عنك، لأنك صفوة الكمالة المختارين، فمقاربة الركون لو حصلت منك تستوجب التشديد لعلو مقامك. يعني الوعيد الشديد هذا اللي هو على افتراض أنه لو ركن أو قارب الركون، مجرد مقاربة الركون والميل إليهم كانت ستستوجب هذا العقاب الشديد الفظيع. لماذا؟ لأن هذا لأن الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني يعامل الإنسان بحسب قدره، فلأن قدره عليه السلام هو أعلى البشر قدرا، فمن ثم حتى لو صدر منه الشيء اليسير لاستوجب عقابا كبيرا جدا وضخما لسبب علو مقامه. فالآية تفيد علو مقام الرسول عليه السلام عند ربه تبارك وتعالى. واضح؟ فمقاربة الركون لو حصلت منك تستوجب التشديد لعلو مقامك، وإن كانت هي في الواقع ليست بذنب، وهذا نهاية ما يطلب في تبرئة جنابه الشريف من قصد المخالفة. يعني أقصى ما يمكن أن يعبر به عن تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتعمد مخالفة أمر ربه أو أن يميل أو يركن حتى لو شيئا قليلا، حتى هذا عصمه الله منه. فانتبهوا لهذا السياق، السياق هنا مدح عظيم جدا للرسول عليه السلام. أن بعض الناس لو تتفكر في الآية بدون ما تكون عندها قدرة على التدبر في معاني القرآن الكريم ربما فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد فعلا أنه إيه يركب، لكن تأتي كلمة لولا ليفيقوا من هذا التوهم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لكن لم يحصل الركون حتى ولو شيء قليل، ولم تقارب الركون إليهم. لماذا؟ لوجود التثبيت من الله سبحانه وتعالى بالعصمة. طيب، لكن لو ركنت إليهم إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا يمنع العذاب عنك. وهذا الوعيد في هذه الحالة على هذا الافتراض لأنك صفوة الكمالة المختارين وأشرف الخلق عند الله رب العالمين. فهذا هو السبب في إيه؟ في أن العبارة دي بتفيد علو مقامه وبراءة جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم من قصد المخالفة. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس أي وقت الزوال، من وقت الزوال إلى غسق الليل، يعني إقبال ظلمته بمغيب الشفق، وهذا يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر، يعني في ذلك صلاة الصبح وقرآن الفجر. مش زي ما بيحصل في رمضان في الإذاعة عندهم يقولك شعائر صلاة الفجر بتبدأ بإيه؟ إن يجي المقرئ ويقرأ القرآن بالطريقة البطيئة التحقيق، وقبل ما المذيع قبل ما يبدأ يقرأ يقول له إيه وقرآن الفجر، إن القرآن كأن الآية نازلة في قراءة القرآن بهذه الطريقة، وهي كلها يعني فيها بدع كثيرة، بدع كثيرة جدا مش وقت الكلام فيها. فإذا المقصود قرآن الفجر يعني إيه؟ صلاة الصبح. وقرآن الفجر أي وصلاة الصبح. إن قرآن الفجر كان مشهود، لأن هم خمس صلوات، فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس اللي هو وقت الزوال إلى غسق الليل اللي هو إقبال الظلمة بمغيب الشفق، فيطلعوا إيه؟ يبقى الإيه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب في صلاة خامسة هي التي أشير لها بقوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر الصبح والفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، ويؤخذ منه فضل صلاة الصبح، وأن الملائكة متعبدون بحضور الصلاة معنا، وهذا من خصائص هذه الأمة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من الليل فتهجد به أي بالقرآن الكريم نافلة لك، يعني فريضة زائدة خاصة لك. وقد قيل إن التهجد كان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ وبقي مطلوبا منه على سبيل الندب. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى من الله واجبة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمدك فيه جميع المخلوقات. وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء، وعسى من الله تفيد وجوب الوقوع. فالمقام المحمود ثابت لنبينا صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو مما خص به نبينا دون سائر الأنبياء. ثم قال تعالى: يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وهو القرآن الكريم، بأن نمحوه من الصدور ومن المصاحف. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. إلا يعني لكن أبقيناه رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. كيف كان فضله عليك كبيرا؟ بإنزال القرآن وحفظه من التبديل وإعطائك المقام المحمود وغير ذلك مما خصك الله به. ثم أمره أن يتحدى بالقرآن الإنس والجن: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا مما يدل على قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كانت معجزته تتحدى الثقلين لأنه رسول الله إليهم، بخلاف سائر الأنبياء عليهم السلام، فإن معجزاتهم لا تتجاوز حدود قومهم. لكن قوله تعالى هنا: قل إن اجتمعت الإنس والجن، لماذا؟ لأنه رسول إلى الثقلين والقرآن هو معجزته، فحصل التحدي إلى أمته من الجن والإنس. فإن هذا التحدي ما حصل أبدا بالجن والإنس، تحدي الجن والإنس ما حصل أبدا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معجزاتهم لا تتجاوز حدود قومهم. أما معجزة القرآن فتتجاوز حدود الزمان وحدود المكان، بل حدود الإنس إلى الجن أيضا، فإنه رسول الله إليهم كما هو رسوله إلى الجن. ثم قال عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا هنا تنكير، ولذلك نقول في تفسيرها وقرآنا عظيما، لأن تنكير كلمة قرآنا يدل على التعظيم والتفخيم. وقرآنا أي عظيما، فرقناه أنزلناه مفرقا في عدة سنين لتقرأه على الناس على مكث على مهل وتأن، ونزلناه تنزيلا آية بعد آية حسب المقتضيات والأسباب. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل لكفار مكة آمنوا به بالقرآن أو لا تؤمنوا به، وهذا الأمر للتهديد. آمنوا به أو لا تؤمنوا، تهديد مش تخيير، لكنه إيه؟ للتهديد. إن الذين أوتوا العلم من قبله وهم مؤمنوا أهل الكتاب، إن الذين أوتوا العلم من قبله وهم مؤمنوا أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا، يعني بنزوله وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم القرآن خشوعا. وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم، وتسجيل لبعثته ونزول كتابه في الكتب السابقة، وهو يؤكد ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عبارة الذين أوتوا العلم حيثما أطلقت في القرآن دلت على المدح. الذين أوتوا العلم، وإن الذين أورثوا العلم أو أوتوا العلم يعني، فأوتوا العلم نعم، أوتوا العلم غير أوتوا الكتاب. أوتوا العلم حيثما أطلقت في القرآن دلت على المدح، كذلك يساويها عبارة الذين آتيناهم الكتاب، لأن هنا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فيتدل على المدح، بخلاف عبارة الذين أوتوا الكتاب فإنها تأتي للذم غالبا، تأتي للذم إيه؟ مش في كل الأحوال، لكن غالبا تأتي في الذم. وقد تأتي لمجرد التعريف لا للذم ولا لمجرد التعريف، كما في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما عبارة يا أهل الكتاب فيأتي للمدح أحيانا وللذم أحيانا أخرى. في سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب ولم يجعل له عوجا. لم يجعل له، اللام هنا بمعنى في أنزل الكتاب ولم يجعل فيه عوجا، في الكتاب عوجا. وفي الحمد على إنزال القرآن الكريم دليل على أنه نعمة عظيمة، وعلى أنه أعلى الكتب السماوية وأجلها، وفي هذا تنويه بقدر نبينا صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى. في سورة مريم آية تدل على عظم قدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هناك آية قبلها، قبل هذه الآية المذكورة، وهي قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فأضاف اسمه إلى محمد، ذكر رحمة ربك أضاف اسمه إلى محمد، وأضاف زكريا إليه عبده زكريا، ليعلم العباد فرق ما بين المنزلتين وتفاوت ما بين المرتبتين. أما الآية التي في سورة مريم أيضا وتدل على عظم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فإن هذه الآية أنزلها الله تعالى يحكي اعتذار جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه السلام عاتب جبريل عليه السلام فقال ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزل قوله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني جبريل بيعتذر للرسول عليه السلام له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وفي هذا بيان عظم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم من وجوه، أولا عتابه لجبريل، ثانيا اعتذار جبريل له، ثالثا تسجيل الله هذا في كتابه، ولم يصل رسول غيره إلى هذه الرتبة السامية. كذلك في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين، قال الزمخشري في إقسام الله تعالى باسمه تقدست أسماؤه مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوربك تفخيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع منه. قوله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هي طبعا كلمة طه ما دل دليل أبدا على أن الرسول عليه السلام من أسمائه طه، فكثير من الناس تتصور أن الرسول من أسمائه طه وبيأخذوها من كلمة إيه طه ما أنزلنا عليك، كأن خطاب لطه الذي هو الرسول عليه السلام في زعمهم، لا، دي من الحروف المقطعة في أوائل السور، وكم من سورة فيها أحرف ثم مقطعة ثم يأتي ذكر الرسول مباشرة مثل سورة مريم كاف هاء عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ونظائرها كثيرة، فاستنباط غير دقيق لو لم يدل دليل على أن طه من أسمائه صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتتعب بما فعلت بعد نزوله، لأنه بعدما نزل عليه القرآن أطال القيام به في صلاة الليل، فالله سبحانه وتعالى يعني يهون عليه ويطلب منه التخفيف والرفق بنفسه. انظر إلى الرحمة، رحمة الله للنبي عليه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك به في صلاة الليل، بل خفف عن نفسك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينام بعض الليل ويقوم بعضه. وقيل معنى لتشقى أي لتتعب بتأسفك على كفر من كفر، لأنه كان يحزن جدا لكفر من كفر وإعراضه وعدم تصديقه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هل أنت حتموت نفسك من الحزن؟ فانظر إلى تلطف الله عز وجل بالرسول عليه السلام، وانظر إلى رحمته بأمته التي هي أمة الدعوة، أنه كان يتألم جدا إذا يعني استحقوا يعني الهلكة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب بتأسفك على كفر من كفر، فأرح نفسك من هذا التعب، وإنما عليك البلاغ. فالآية على هذين الاحتمالين تفيد أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عن نفسه، ولم يطلب الله من نبي قبله أن يخفف عن نفسه. وقيل إن الكفار لما رأوا كثرة عبادته صلى الله عليه وسلم وكثرة تلاوته القرآن قالوا له إنك لتشقى بترك ديننا. ديننا كان مريح، ما فيهوش التعب أنت بتتعبه ده، إنك لتشقى بترك ديننا، وإن القرآن نزل عليك لتشقى به. فرد الله ما قالوا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذا أيضا يدل على عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه القرآن يتعجل قراءته قبل انتهاء وحيه. كان كلما جبريل أوحى إليه بجملة من القرآن الكريم يظل يرددها خشية أن ينساها. فأنزل الله تعالى يأمره بالانتظار، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. طبعا جاء في سورة القيامة ما يفيد أن الله ضمن له أنه يحفظه: إن علينا إيه؟ جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن لك إيه؟ علينا أن تقرأه. اطمئن، لن تنسى شيئا من القرآن. فقوله هنا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. العلم هنا مقصود به الإيه؟ الوحي. قل رب زدني علما أي بالقرآن، أو زدني علما بالقرآن الكريم. وهذه الآية تفيد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه باستزادة العلم منه مباشرة، يعني من الذي يأمره بأن يسأله زيادة العلم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمره، يقول له: وقل ربي زدني علما. يعني لا يوجد أبدا شيء طلب الله عز وجل من نبيه أن يستزيده منه إلا العلم، وقل ربي زدني علما. طيب كمان اللي تلاحظ هنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الرسول عليه بزيادة العلم، هو الذي يأمره مباشرة: وقل ربي زدني علما، بخلاف موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإن الله تعالى أحاله على الخضر فذهب يطلبه في جنبات الأرض. لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، حتى إذا وجده قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فانظر فرق ما بين المقامين. فموسى تعب وشقي من أجل هذه الرحلة الطويلة، من أجل إيه؟ أن يطلب العلم على يد الخضر لما في القصة المعروفة. فلما قابله قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فأمره الله تعالى باستزادة العلم منه مباشرة: وقل رب زدني علما. طيب، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه وقال: رب زدني علما، وأيضا دعوته عليه الصلاة والسلام إيه؟ مستجابة. فبالضرورة هو دعا وأجيب، إذن هو قد حصل من العلم ما لم يحصل لبشر. ولذلك قال في الحديث: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. هو أعلم البشر بالله تبارك وتعالى، فهو أعلم الناس بالله وبكتابه. وفي الصحيحين حديث: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وسبح بحمد ربك، سبح بي يعني سبح صلي بي متلبسا بحمد ربك، وسبح أي صلي متلبسا بحمد ربك إذ الصلاة، مشتملة على التسبيح والتحميد قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح، وقبل غروبها أي صلاة العصر، ومن آناء الليل أي ساعات الليل، فسبح يعني صل المغرب والعشاء، وصل الظهر وأطراف النهار عند زوال الشمس لأنه طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني، والمراد بالجمع ما فوق الواحد. وأطراف النهار لعلك ترضى بما تعطى من الهبات والعطايا. قال الصاوي: انظر إلى هذا الخطاب اللطيف المشعر بأنه حبيب رب العالمين وأفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، حيث قال له ربه لعلك ترضى، ولم يقل لعلي أرضى عليك ونحو ذلك، وإنما قال لعلك ترضى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وهذا حديث متفق عليه. فصلاته صلى الله عليه وسلم مأمور بها ليرضاه، أمر الله بالصلاة ليرضاه، لأن الصلاة نفسها كانت إيه؟ متعته، وكانت قرة عينه، وجعلت قرة عينه في الصلاة. واضح؟ فانتبهوا لهذا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى يعني لعلك ترضى، لأنه يستمتع بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أنت تحب الصلاة، فجعل الله قرة عينك في الصلاة، ويأمرك هنا في هذه الآية بالصلاة من أجل أن ترضى، لأن ربك يسارع في هواك يعني إيه؟ يحب لك ما تحبه أنت، ويأمرك بما يرضيك وما يكون قرة عين لك. فصلاته عليه الصلاة والسلام مأمور بها ليرضاه، لا ليكفر الله عنه سيئاته ولا ليرضى عليه، لكن لعلك ترضى. وحينئذ فلا كلفة عليه فيها، لأن فيها شهوده لربه الذي هو قرة عينه. قول تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. قال الزمخشري: اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، فقيل له: أولم تأتكم آية هي أم الآيات وأعظمها في باب الإعجاز، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. فقيل له: أولم تأتكم آية هي أم الآيات وأعظمها في باب الإعجاز، يعني القرآن الكريم، من قبل أن القرآن برهان ما في سائر الكتب المنزلة. انتبهوا لهذا المعنى الدقيق الرائع. وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. إيه هي بينة ما في الصحف الأولى؟ القرآن الكريم، لأن القرآن هو الذي يشهد بصحة الكتب السابقة. من قبل أن القرآن برهان ما في سائر الكتب المنزلة ودليل صحته، لأنه معجزة وتلك ليست بمعجزات، فهي مفتقرة إلى شهادته على صحة ما فيها افتقار المحتج عليه إلى شهادة الحجة. يعني القرآن هو الحجة على صحة هذه الكتب، لأنه معجز وهي ليست بمعجزة، ولأنه مهيمن عليها. ففي الآية كما قال البيضاوي إشعار بأن القرآن كما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم فهو أيضا برهان لما تقدمه من الكتب، من حيث إنه معجز وتلك الكتب ليست كذلك، بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحتها، وهذا مما خص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كانت معجزته اللي هي الإيه؟ القرآن الكريم دليلا على صحة ما في كتب الأنبياء قبله. معجزة الرسول وهي القرآن دليل على صحة ما في كتب الأنبياء قبله. فهذا معنى قوله تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن الذي يشهد بصحة ما في